بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، برزكان وحول قوة إخوة تبارك وتعالى بردوام لشرح رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم هينواني سيسة شوارة تقريبا لحديث جمالة هزار نوتو سين لنسخي بردسي منا لباب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراصي فيها. هين أو بابا نووي رحمة الله عليه فرمي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة. أفرمي كان خزمتم كردن كوا أسلوبي كان الحديث كان دو جور معنى دقيني، جوري كان معنى استمراريتي بردوامي، جوري كان معنى استمراريتي مؤقت. ليرة ما بس بي استمراريتي بردوامية أقرشي ناو ناو بينشي تيبكوي، يعني إيشي بو بيغمر عليه الصلاة والسلام حتى وكو أوان دا صحابة كان راها تنوكو إستأش مسأل حديثة إن شاء الله زياتر أو معنى تيداي وباسي قولك ابن بطالة كم كالشرح بخارية. وهذا فرمي كفرمي كان رسول الله وكأنه بيغمر عليه الصلاة والسلام آواي كردو عادتي بو بردوام ولا سري يمسح مناكبنا آوا دسي إهنا بشان مانا بو دس إهنا بشانيانا بوشانيان ريق بيت ويشانيان ريق بيه كتبنا ومكتبة كد أو تيقناشي أو ها يقدسي لأدي الريك يكيتو أو يعني يمسح مناكبنا. أفرمي يمسح مناكبنا في الصلاة، طبعا للصلاة ليرا، أما لجهاد شهر كردوية صلاة وسلام إخوة لسر بي هم للصلاة هم لجهاد خونيش من وأزانم أقر لشرح أمكتب بو يا لكتب ترتان بو خون من كبيغمر إخوة لصلاة والسلام لساحي جهاد شواي كردوة. ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وأي فرموا استووا استواء هاتوا يعني الريقب ولا تختلفوا باكز لبيش نبي أو كالباشو بي إكشاني لبيش بي إكشاني لدوابي شانو قاشتان لاربي ولا تختلفوا با جاوزي لبينتان النبيت با بوشاي لبينتان النمينيت فتختلف قلوبكم بو أو كاتا خلاف أكويتا بيني دلقان تانوا خلاف أكويتا بيني دلقان تانوا فتختلف قلوبكم فتختلف قلوبكم خلاف أكويتا بيني ضلكان تانو باشان في غمري خواهي فرمو عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى باكي لدواي منو لرزك بوستي ليليني بم تحريك أو تحريك كان ليليني أولو الأحلام والنهى باب بدواي منوا كيل رزك بوستي كين زيق بيل منو لدوامو أولو الأحلام أواني كخاواني حلم أواني كخاواني حلم يعني العقلاء أنا أكثر أن أولو الأحلام يعني شيء يعني البالغون أبي أمري خواه فرميتي عليه الصلاة والسلام أفرمي رفع القلم عن ثلاث كان فريو عن الصبي حتى يحتلم كواتا الأحلام يعني شيء اللي كلام معناه كاني البلوغ كواتا يسدو قولي أبو الأحلام يا كم يعني بريتيلا البالغون دوميان يعني بريتيلا العقلاء أولو الأحلام والنهى أولو الأحلام والنهى نهاش بضمينونك ديسان هر يعني العقول هر يعني العقول كواتا أقل لسر قولية كم بي أحلام يعني عقل كواتا ما التوكيدة أولو الأحلام ونوها عاقل جيركان بمعنى عاقل جيركان توكيد يكترب أقل بمعنى كي تربي واتا باب بيقيشتوان وجيران بدواي منا ولا نيوجك الراب وصل أبا معنايا ونهاش بعقل وتراوى النهى بو اعتباريك وينهى صاحبه عن القبائح خاونك الريقري ليك لشتي نقنجاو بويا بعقل وتراوى بعقل وتراوى النهى ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم برز كانم أما موضوعك هنا تبيشوا برسالة دروسك أو شوتاني آية ريز چون چواني ريك أخرية أما برسالة دروسك برسالة دو كل ريزي أو ريزي يكم چون چواني داعا بسري ريزي دوام ريزي يكم أي كيتي آية أوستي أي كيتي آية أوستي برسالة كتير ما لا دروسك آية دروس منال ضر ريزي يكم بوستي أي دروس على بشتي إمام ومنال بوستي آية أم برسالة أم حديثي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أمر بعقل كان أوان بين الدواي نهيجناك أقر منال هذا بابي يان أمر بوان وهل وهال ضمنش نهي لمنال كبير الدواي بيغمر إخوة بوستي عليه الصلاة والسلام لبروي أم موضوع خلافات زوري لسر دروس بوا و قول قيلي لسلا واشتيك الزندو لواقعها يا وإمام كان أم حالتين لي أو الشيطة هني كلي دروس هني كلي دروزني لا يخوم بحث كم نسيوا يان صح تربلين بحث كم كوكر دوتوا لا أو أقوالاني كهي لم بالوا ولا أقوال علماء كان كآية دروس منال لريزي يكم در كيبور ريزا كانتر آية درست منال لريزي يكم نهيل إن يوجفك ببيت الريزي دوام يها درستنية طبعا إما لم بارو دو مذهب مان هيا در نتيجيش دواي بو تنرون لبيتو سي مذهبا بلام حاليا ألين چن مذهب مان هيا دو مذهب مان هيا مذهبي يكم أو يكوام منال لشوني خوي لا نابري لشوني خوي دميني توا لهل كوي ريزكا وهاد وستا لو دوستي بودني داريكي قولي دوم نا منال أبيت ريزي دومو شوني منال منال ريزي دوما نقريزي يكا طبعا أو بلغانيك لما ذهبانا من برشاوم كوتو بلغيان هيا أيهن ولمبارا كومل بلغيان بدا استوايا يمود ما شن من مذهب ماني جاري قلت من دو مذهب مان هي دو اجود من در نتيجة بوتان دارك في سي مذهب مذهبي يكم أظن أم حديثة نهي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كوا نابي غير عاقل لدواي خوي وني يشبكا لرزي يكم نيشبكا ليليني باب دواي منا يعني منا البويني لرزي يكم نيشبكا أمش قولي سفيانة وظاهري قصي إمام أحمد رحمة الله عليه وصرح به القاضي وابن قدام رحمة الله عليهم أجمعين وغير أوانش لعلماء ابن رجب حنبلية وهروها مرضاوي أفرمي أمش صوابا ولا معاصرينش ظاهري فتوى لجنة دائمة فتوى كان هي تما شامكر ظاهري فتوى كان أوي لأفامي لسلام مذهب ابن وهروها ألباني رحمة الله عليه لم بالو فتوى هي أطواني بلي نق ظاهري صريحة لسرويك لسر أما زبتاني كشيء لدواي إمامه نهي غير عاقل لدواي إمامه بوستي عاقل جير بيقيشتو قرآن زان أبي أوانا لدواي إمامه رابوست يان أكري أم حديثة هاندان عاقلك كان إيه وبين ونه يكي نهاد ونه منالي هاد وست عاقلك نهاد أو شوينة شويني من الله كي أمينته لا ينادي أما ذبي دوما أما ذهبش مذهبي شافعي كان رحمة الله عليه وروها مجد ابن تيمية بابيري ابن تيمية خومن كاتب ترى المجد يعني بابيري كاتب ترى تقي الدين يعني ابن تيمية أخوي مجد الدين بريتيلا لبابيري تقي الدين بريتيلا لأخوي وابن المفلح لفروعة ابن المفلح لفروعة ميلان هي بو أم قولاء ولمعاصرين يجب بن باس تصريحا عثيمين تصريحا بلقوا الدفاع شي ليكن بلقشي بو هي النوا بلقي عقلي ونقلي وأمش مذهبي أمبيا وانيا بلام أقر هاتو الزوربون أقر هاتو الزوربون ألين أوا كو أكرينوا لبشتي بيانو رزي كان بو دابسي أمش بريتي لمذهبي أبو حنيفة وإمامي أحمد على كل باوز لم جزئتيك وتعيبينين أمدو مذهب ما نهي بلغ كان يعني يكم بريتي لو حديثيك أسأل خزمتين كم حديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أم حديثا جاء أقل بيت من البيني تبيا شوا صراحة أمري بيا غمرش كان دو عليه الصلاة والسلام هروها لحديث كترا كحديثك ابن مسعود أفرمي ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم سيجر أفرمي وإياكم وهيشات الأسواق أمان لا وريشي بن هيشاتي أسواق بن يعني بازار النووي رحمة الله عليه أفرمي أم حديث بلغية لسروي كوا باشتر أخيت بيشا وإنجا باشترين وإنجا باشترين وإنجا باشترين وإنجا باشترين برسترين وإنجا برسترين وإنجا برستر وإنجا وهكذا بو هني قصباسك ناش مسري لا أسناي بلغ كان بإذن خواي قورة زيادة برشاو تانا كوي كباسي كان بوتان إن شاء الله وليرا بوي ياد خصنوا بي بوتان بكورتي برون بسريا أظن بونو إمام دازمين شكيش كان كيف خاطة دعاي خوي إمان الله دعاي ويسيابي چون بي إمام هلا يكي كرت أقر منالي وستابي چو زاني نيو جاكا چو چيب كاما لإمام كاما مصاكا چون تصرف كا أما عقل بدعاي وبي الله كبير أسجد بونو نقل لايك هنيك العلماء كدرست إمامك حليت يكشو سبحان الله تقول نيزاني هلا سيادة أنا اجتهدت سبحان الله هي فقيرة شيب كان بن لو حالة كسي عاقل بدواب يا بن الله كبير وسجد يركع اشتكي بي الله إمامك أزاني هلا كيلي كويه أزاني هلا كيلي كويه قصورة كيلي كويه وهل وهاي عبون إمام قدوية خلق الزور جار أشنو لما نجي عيشة هم تنازان بنو جاروا كبر ميواني دي قصة كانوا حكاية كان بنو جاروا تنسر باس إمامك إمام مزجوا تكان ولا أو شوا ما مص أو نيجيك يا إمام ميوانك هلا سين يرجعك نيجيك غلطك عليه والله من ما مص أبينم أو ناوستي أي أجر من على لي بوستي ناتواني بزاني إمام شو نيجيك أجر من على كج لي ويفير بيه وكو فائدة أو إني كسبة منك بيلي ويفير بيه وغيره خوشي فيرك هذا يا أستاذ منال غير إمام فيريكا أما قولة كان بلا إمامه وفيربن إن جهل لدنيا لا يقوايا إمام كان قدوة كان بيشوا كان خلق قولة كان لدوريان بن بيشتي له ورقرنو له وفيربن نجم منال ومزن بيلا دوري لدواي وبوستي لا يقني أوشتا إن جانوي رحمة الله عليه أفرمي بلكو أما بهر تايبد نية بنو يجاوة ككسي قولة بخيتا بيشوا وخلق منال اللي يدور خيتوا هر تعبد نیه بنو جواب، بلکه سنت دوایا همیشه اهلی فضل له همو کوبن ویک بخیت پیش او. وکو مجلس علم، مجلس قضاء، مجلس ذکر، مجلس راویج، له شر، له پیش نوجیه، له درس دانویه، له فتوا دانه، له حدیثه، سماع الحديث، مجلس سماع حديث علیک السلام و رحمت الله، مجلس سماع حديثیه، بونم نه. برأيان بياني دواني وجي بياني دستكين بخوين دني سنن ترمذي سنن بداو صحيح بخاري حتى إواله مزيد سماع حديث كسيتي أخوينيتو شيخ خيش قوية قرية بياني إجازة بيدا اللي حدثني بيزنا قبل إجازة تو سماع دي إجازة شد بيبدا نالي حدثني إجازة إجازة بوي كتو سماع دي ونيني كسماع دي ويبو نالي إجازة أو سابشلي عطفكي الله حدثني وأجازني بون منا يعني حدثني وأجازني وفرمي هل هذا مجالس سماع حديثة وخلق لمجلس كبه جوري مرتبه علميا عقليا دينيا شرفيا تمنيا كفاءتيا لو بوالا فرمي ابو شوازا لمجلس كدا انيش ان جاء فرمي حديث صحيح كان لمباروا زور هات ولا سلام موضوع خطابيه فرمي فرماني كربا خلق عقل كان لدواي اوبن بوي لنيجكي تيبغن ولوها اقل نيجكي برا اوان شويني نيجكي بيغمري خوا بقرنوا عليه الصلاه والسلام وهل وهابو إمام بقسي أوان بكا أجرهاتو سفيق لنوجكي دروزبو وإلى آخره أنجا أو لفظي كأفرمي وإياكم وهيشات الأسواق قاري أفرمي وتلاوى هيشات يعني الاختلاط تيكلو بيكلي بازار يعني شي يعني وكو أو بازارات تيكلو بيكلو بلا هم منالا ما قوري ما جنة ما بياوى هم بازارني هم مزقوتا الرزي بياوان رزي بيوان على بيشوا رزي بيوان على بيشوا طبعا ما أرينا سر مزبكي شيء مزبي أوي كوا نهي عن التقدم نهي كنابي من ألبة بيشوا كنابي من ألبة بيشوا جابوا يا فرمين لا تكون مختلطين اختلاط أهل الأسواق وكو خلقي بازارك تيا كلمة من كزلة كزنبي نخير قورا منال أفراد أبو الرزع والرابو الرعوست أو الرزي أهلي مزقوتا بويا باشا نفرمي وهذا المعنى هو الأنسب بالمقام أفري أأم معنيك كردم إياكم وهيشات الأسواق ألي أأم أقول جاوتا اللي قال أوي لباسي ريزو ريز دابا سنهاتوا أهو التفسيري كي جوانتا قاري وهذا فرمي رحمة الله عليه حديثي دوم يعني هي حديثة كي بمالكي أشعرية باسي ريز بسني بيغمرك عليه الصلاة والسلام أفرمي كاتك نجي بمن بكرد بايا هر شوار كاتكي نزيق بولا يكتروا إلا ركاتي يكمين بلها مدر يشتربو ويخلق بقن ركاتي يكما بياواني أخست بيشوا ومنالاني أخست دواي بياوانوا وآفرتاني أخست دواي منالانوا تاكوتا أي حديثك كلام السندي أحمد هاتوا حديثك صحيح إن شاء الله كواتا إستا أم حديثيك أبو مالك يشعري وصي مزقوتي بيغمر من بوك عليه الصلاة والسلام وريزكاني بيغمر من بوك عليه الصلاة والسلام كريزكاني شون بون شون وصيك بيوان من دالان أفلتا أما دون بلغيانا كواتم من بردم لا أبريانا والرسول أخوة نهي كردو لسأل أما زبب رام هل الريزية كما ممنوع يكي بويني بيت الريزية كما طبعا أم حديثة قفتو قوي كان لبارو كردو مناقشين لبارو كردو وتوي أنا بونو عني إوالا صحيحة أم حديثة شهري كريحة وشبيت يدايا شهري كريحة وشبيت شيئا ضعيفة أقل وابو كواتا سقط الاستدلال نابتا بلغة بويا هل وها بلغية تريان بريتيلا ويكا حديثة قيس كري عبادية أم حديثة حديثة صحيحة ذهبي بن حبان حاكم بن خزيمة وغيره أولاها لعلم فالمو صحيحة أفرق بين أنا في المسجد في الصف المقدم لم زقود من الرزي في الشارع فجبذني رجل من خلفي جبذة أولا دعا كردي في موكي شامي على الرزي كما فنحاني بردمي أولا ومقام مقامي خوش وشوينكم فوالله ما عقلت صلاتي والله وزعي واتي أقدام أو نم مشغولي كردم نم زيني وجهكم شوان كرد فلما انصرف كسلامي دايوا فإذا هو أبي بن كعب تما شاكم أبي كوري كعبة سيري نكردو لبلو يناو نيجبو سيري نكردو بزاني كي فقال يا فتى لا يسؤك الله واخر أبدا قال مكان إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أم حديث الزور بقوته أقر بلين ليليني منكم أولو الأحلام لقال أم حديثة بقوترين حديثي أما ذابي أو شكي تاني إن شاء الله أفرمي رسولي أخوة أما تشي أما عهدي بيغنبرة بو إيما كواتم مرفوعة يا موقوفة حكمه خل الحكم مرفوعي أن ليه كبدواي أوابي إيه ما لدواي أو بوسي نبم جنجيك وقت هاي تدواي بيا غمر عليه الصلاة والسلام هاي تدواي إمامك وا ثم استقبل القبلة فقال هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثة ثم قال والله ما عليهم آسى إلى آخر الحديث هربي احمد كوري حنبل وكل بدايع الفوائد هات والسبب يدرك الدني امنا الله قيس كوري عباده بوشي اجرته افرميه انما كان غلاما لبلوي تشيبو منالبو انجا سيدي ام حديثه كان يا كم فرميتي عهد النبي الينا اما فرماني بيغمر عليه الصلاه والسلام دو ببرشاوي الصحابه وكردويتي كزيدو بواكيتا سي او نبو اجتهادي خويبه والكتاب بالي علمه وكما بعلمه واكم شوال وبيكون كعب حديثي ليليني منكم اولو الاحلام والنهام عن بوجرتها كواتي يعني شي ليليني منكم هر اوي وكم مذهبي دوم الين امر كاب بيا وعقلك كان لدواي وبن ريغريج ناك من عليك بيت دوايوا او ترى بي حديثك افرمي امرك امرو دجكيشيتي نهي لدجك شيء من هذا من عليك الالي وبي ليدا يا ليندا من الله كيلاد ننجك كيلاد حديث كثير عن أنس كوري مالك أفرم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام حزي يكر مهاجر وأنصار كان لدواي والنواجب كان محققان مسند أفرمون لمجلد ينوزل أبا رب صحوت إسناده صحيح على شرط الشيخين سندك صحيح على شرط الشيخين وحديث كتريان وحديث واضحة رسول الله حزي كان مهاجر وأنصار كان لدواي ونجبان هل بوي فرمي لي ليني منكم أولو الأحلام والنهى نقنجا كان هل بوي بلا كان قنجا قبل من ما مصان بني ونجبان ما مصاقي مزقوتا كمان بني ونجبان بيأيكي رسبي بتمن بيأيكي قولا بله من ما مصاكم بيني وانا شكر كم ين كاري قري وقرساي هي لما لسكايا اتمنى كا فبوي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيا زور حكيم بوا زور ورد كاري كرد ولا مسألة تربية الصحابة خوي يقول لسر سنة أب ما جيني أب ما مريني برحمة فضل إخوي لا عبد الله كوري عباس سواء دليلي كتريان رسول الله فرميتي لا يتقدم الصف الأول أعرابي ولا أعجمي ولا غلام لم يحتلم بل رزي كما نا أعرابي دشتكي ونا أعجمي ونا منالك نقش وتبالغون بلا دوما نجنك أما نش جوابي ما دنو ولا نم حديثة حديثة ضعيفة عباس كور سليمي تدائي مجهولة وكو ابن القطان فرميل لسان الميزان مجلد شوال لابراء شوارسط وحوت وهلوا عبيد الله كور سعيدي تدائي لواني قائد كي أعمج بك وأبو داود فرمي روى أحاديث موضوعة واستنكر الذهبي وخبره هذا باشا لو اشتاني تريان أيه النوى طبعا هنيك لم بلغانا من نمبيني وأوانو بلغ بيه النوى هنيك خم دوزيمة لبطون كتيبة كان لوانا أمي كي سبتان الله ابن أبي شيبة يكبى بلا مصنفكي ترخان كردو بمعنوانه أو إيش بويا وامتا؟ إيش كباحثين لكانت دراسة أقوال كان فرقة لبين الدليل أصحاب مذهب كان هي النوى أهلي أو بوشونا لا قال أوي الدليل خوي برشاوي أكبي بو أو بوشونا أشد دو فرقة كان لبيني أوي جوابك جوابي خويتي بو أو قولة لقال جوابك جوابي أوي مذهب كان جوابي أو قولي في أدنى فرقة كان لبيني بون منا لو عبارة ثانية بكاله إن كقصي خوين بألين ويمكن أي جاب أكري جواب بدريته بلام أجربيته قصي خلق به علماء كانوا تبيتين ألين وأجيبه ولام درانه بلام هي خوي بألين يمكن أي جاب أكري جواب بدريته أجر شيء من لو يبي شو هنيك يخون به أو تفريقا بكارنا هنا ابن أبي شيبة يكبى بترخان كردنا هنا إخراج الصبيان من الصف ذكرتني من الله الريزه لو اثرني كيهني امانيه لابراهيم نخعي وعلي عمر كوري خطاب رضي خويا لي اقل من الله كي ببني على الريزه كادر يكر دشت افرمي كان اذا راى ورسول الله افرمي عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي امام عمر راي كردو انا جل ان اثر سندك ضعف في تداي انقطاع تداي لابي عثمان ويزيد كوري الصهيبي فقير بو معروفه الله كان زر زر كوري حبيش هيك كلمه خطري مكان یکی کلام خضر مکان لو آنیکه سردمی جاهلیتی بینی و سردمی اسلامیشی بینی و وقتی کیبری تابعیه ابن حجر ل تقریبا این کات آنی مخضر من این کات الطبقه الثانیه طبقه یکم طبقه صحابه ی طبقه دوم بریتلا ام جوال تابعینی کل کیبری تابعین وکو عبیدی سلمانی وکو ابو دریس خولانی وکو زدی کر حبیش وکو ابی عثمانی نهدی و الى آخرهم لوانه فایکی کلان کیبر بویش ابو باسی اوم کل کلی کیبره استفع ایده کی بین انشاءالله افرمین و ابو وائل شقیق کر سلمه من العلماء العاملین ذهبی افرم رحمه الله ابو وائل شقیق کر سلمه افرمین اذا رأونا فی الصف اما كي والله يزيد كوري صهيب الله ايمان ببني لنا وريزك يعني رزيه كما ونحن صبيان يا من البوين اخرجونا درما انك دشتو شنو دشتو دي ني نيشت اما ايشي كباري تابعينا كواتم بدليلين لسربي كوا اما اشتي كي متبعه وهذا قولي ترى هنا لابي معبد جهني وعبد الله كوري عكيم او شيخ المخضر مكان خضر مكان أفرمين أقل منالك ببين لناوري زكانة داري كرت دلوة هروها لواني تركا برشاوم كود لا حلية الأولياء وطبقات الأصلياء مجلدي حول بربا انزط بعيد على الفكر لما حاربي وقولي قل قريتها ألي سمعت سفيان الثوري يقول للغلام إذا رآه في الصف الأول منالي ببين لرزيكا سفيان الثوري بي أود احتلمت بالغ بيتا أقل بيوتا أنا أي فرمو تأخر ولد واوا هل وها لو مرسلاني كلام بابو يرنوا ابن أبي الدنيا لكتاب العيالة طبعي دار ابن القيم قولي قيرت ولا راشدي كوري سعدي مقرائي والحمصي الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقام الصبيان في الصف الأول رجال كان ثقات ولا مرسلة وتنزل مرسلش منقطعة انقطاع كيت يدايا وإذا تفعل بيغمر صلى الله عليه وسلم بما نرى لكي بيستوى أي الصحابة تابعين الصحابة كشمانية أما نازن كي بيسر يخوي فبو يلا رسول الله نهي كردو من الله رزية كما رابو سين دليل أم حديثي شي كيسل خزمة يعين ليليني منكم أولو الأحلام والنهى شندين لعلماء أم ناو نشانين بودانا لو ناو نشانين بودانا خوين موا أبو داود فرمي باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر بشيك لباري أويك السنة كيل دواء إمامون يشبه ابن خزيمة فرمي باب ذكر البيان أن أولي الأحلام والنهى أحق بالصف الأول إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلو ألي باسي أويك وعقل كان أو لا ترن لدواء إمامه وابن أو لا ترن للرزية كم بن شو رسول الله فرماني كركا لدواء أو ابن أبو عوانا فرمي باب إيجاب تقدم أولي الأحلام والنهى واجبة خلق عقلك لدواء إمام وابن ثم الذين يلونهم ثم كذلك بغوية فرمي باب من هو أولى بالصف الأول كيلا بيشتر للرزية كما بوسته ابن حبان فرمي ذكر الأمر للمأمومين أن يقف منهم وراء الإمام أولي الأحلام والنهى أمر كذن بمأموم كان كاميا لدواء إمام وابن أولي الأحلام والنهى باب كثير دا أنا باب أو ذكر إباحة تأخير الأحداث حلالة تازة بيغشتو وكان أحداث يعني تازة بيغشتو ببيت دواء عن الصف الأول عند حضور أولي الأحلام والنهاء كي أو كاتي خلق عاقل بلنا مزقبتك هم يقنجوا منا لا هم يقنجوا وقيتك أما خلق عاقل بتمن هي أوان بيشخيت دار قطني باب يكدا أنا باب من يصلح أن يقوم خلف الإمام كي قنجاوة لبشتي إمامه ونجبك هم اللي آثاره هني لو بارو والمهم برشترم لو بارو نقل كردو لابن قدامو لإسحاق كري راهويها ولا أحمد كري حنبله رحمة الله عليه لو أنا أحمد فرميتي كردك يا أخوين موا فرميتي لدواي إمام خلق بتمنا كان قرآن خوينا كان بيش أخرين ومنال دواء أخري لدواي إمام وناوسن وكل مغنيات ومجلدي سيانزل سي لا برمى جاو حوت إسحاق كل الله هوي رحمه الله أفرمي أقر هاتو منالبو نقش بو حوصال أقر نيلي بيتمزقو تشو أسايا إسحاق كل الله هوي وأفرمي وإن شاء الله تنسلوا حديثة لآخر من مبحثة وثاني جرمو جنبوا صبيانكم المساجد حديثة ضعيفة أما لغيزي يكما أو يمنعون أجر نيلي بيت مزقوت لا بأس خراب نية بيتش قيناك أما ريزي يكما نايلي بين ريزي يكما ولا يجوز إخراج الصبي بلغ سبعا من المسجد كشت حوصل جائزني نيلي بيت مزقوت رسول يخاف فلماني كردو كوا منال نجبك بس كام حديثة مروا أولادكم بالصلاة لسبعين أما مذهبي يكم مذهبي دوامش كمله بلقى هنا وكمله بلقى عقلي ونقلي لو أنا ألين أما حقي خويا أنا كابرها توتا مزقو شويني هي لريزة كان لريزة كم لريزة دوام شويني هي بخوي قلتوا يعني تو بتش حقي بتش آية وحديثي بيت دلوا وأنا رن بحديثي اللي يليني منكم الأحلام والنهى هل وها ألين نشكر ذنب الجماعات ضلي من رأيك يا شبر الدين كاتي تو بيت الشوينه وتو رزقي خوي لشوينه خي خوي دوري خيتوا بيت ماي توراندني او من دعوه هل وها الين اگر بيتو من الله بخينا دواوا او من الله بخدوا او بخدوا او بخدوا ابيت ماي كوبنوي من الله دواء ما عثيمين فرمي وغيره مش طبعا للمتقدمين فرموا انا اگر من الله جدوا كوب غلب غلب جاوجا وكش دروسك اذا كان يا ريكرد نامز قلت هل بو هنا فقهاء لعلماء يكون رحمة الله عليه بلقوا لسلب وأزان برشام كود الله بقى هل زلامكم من الله لبيني بي أقل من الله مزقوتها بوزوره هل زلامكم من الله من الله كان لبين خوانا توزيع كان بوشي وي غلب غلب وجاو جاو لمزقوتها دروس نبي هل وها كوم الله بلغيت لي هنا لو بلغانا حديثك عملي فوري عمري كوري سلمة أهلنا وحديثك عمري كوري سلمة دور ودريجة بكرتي كي منالة تمني زورنيا إذا كي حوصالة بو هالصالكة بو نوصالكة برنجي بو قوم كي خويك أو ندم منالة كات السوج ده ببشتي دركة جنية جاء كورها بان بيش إمامة كمان داشل كالبلي كي بوسين أنش باركو كانوا عباية كي بوسين إذا نبان بيش تا كالبلي كي بوسين الله والله بقي الدنيا أو كانوا ينام بيخوش أو هديم بي خوش بو إنسان بو يفرمي بشتي طبعا هو تي استيش يعني أو يك جنجي أمره شو تسجد لدعاء جاني دركة أو است أو است أم حديثة ختان زن بلقي لسر برنجي كردني إما من الواية ألا أجر منال دروز ببرنجي بكا أي بو دروز نبي لريزي يا كم ولد واي إمامه بيكا من باب أولى جايزني إمامة بو أشي بس دوا إمامه بو ناشي أما شفت وياك أو على هل هو حديثك أنا ولا أبو داود أتوا من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له هل كذا دس بيش خرب يبوش ده أو أولى تلبوي أو لا بيش تلبوي أما نجد الجواب لأنه حديث ضعيف أو نجد الجواب بما أن قيناك ضعيفة مشكلة ما أن حديثة ترتاب بوين أو حديثة ترشيا لابن عمر وهاتوا فرميتي بلكم متفق عليه فرميتي لا يقيم الرجل الرجل في من مجلسه ثم يجلس فيه با كسي كسي لريزك درنك لما لسكي خوي بتشب بتشل شو هناكي دانشي لجواب وان شرين ام حديثة اما بابلين اكري لجواب بوتري اما امري خلقه أما رسول الله فرمي لا يقيم الرجل الرجل أمت يدريك هذا لا شو لمن تقول شو ندانيش بل أم ليلة رسول الله فرمي اللي يليني من الأحلام والنهى كات أمرك أمر الشرع مقيمك شرع يقيمه نجم خون بيم مارزيك رسول الله أمر كردو من يكي شيخ اكتمن بنجا صلاة بيم لدوا إمام بوسطن هو بدس خومني يعني بل أم خوي هذا وكابلي در كردو للرزق يا خوي هل وهذا الجواب تريش أنا ألين أم حديثة شيء يا مستثناء ركتن أم مسألة يا مستثناء كان ألين لا برنوجية لا دواء إمامه أجر من الله لا شو نخي خوي دريك لو أنا ابن رجب وغيره نووي رحمة الله عليه لو يباس أميان كردوا لو يباس أميان كردوا وابن حجر قوله كيلو باروا أطوان ثم شايكل من قولكم لا يخون نقل كردوا زيادة الله سلام خالق سأكورني كردوته والله تبارك وتعالى أعلم. هروها سبالت بو خالين قالن اگر كوب ابن ولا شيني غلب غلب دروسك علينا ما تصورك او انا علينا ما تصورك هلي لازمني تو علي با منال لا رزي كم نبي على بشت امام ونبي ولايه الغلب غلب دروسك اعطوني للرزق كان يتر توزيع يعني كي بين خلق كان ابو غلب غلب جاوجا ودروس نبي غلب غلب جاوجا ودروس نبي أما بريتيلا أما بريتيلا أم دو قولا قولي سيم والله أعلم كوتمان دعيبة عندك بقولي سيم إيش معناها فيه تفصيلية الله منال ريزية كما قاوي نادي أما قولي صحيحة أما لدواي إمام أه أي خيت أولاتر أي خيت أولاتر أم قولشة هيش دليل يكدجينية لغلها مو دليل كان شيء كبيرته وهذا أولى الأقوال وأصح الأقوال إن شاء الله تعالى وأصوب الأقوال ليليني منكم متي لدواي منوا أو تلدواي رسولي خواه عاقل كان جير كان بتمن كان قرآن خوين كان دائنين أما أم لاتر أو لاتر راسو شب قيناك إشكالينيا باليو الرابوسن والله تبارك وتعالى أعلم والله تبارك وتعالى أعلم بلام منالش بالشوازي أبي شعوري بريندارنا كي شو منال مطلوب من فير بكرين بمنالي ومزجوتي لي برتيني ولي عاجز كي أو أبتا معي توراندني وأوجل إسلام من هي عن هيا بويا درزني بهيش شوازي برا كانم فريق ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم روايتي كردوه كاتا كمان طاو بويا حديث ذاتك حديثك أنا سدر سيداته يخوين إن شاء الله تعالى ويقول موفق مكا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.